الحمد لله الذي جعل ذكره عدة للمتقين يتوصلون بها إلى خير الدنيا والدين، وجملة واقية للمؤمنين سهام الشياطين وشر إخوانهم المتمردين من طوائف الخلق أجمعين. وصلى الله على خير البشر الذي أنزل عليه، ولذكر الله أكبر، فبين للعباد من فضائل الأذكار وما فيها من المنافع الكبار والفوائد ذوات الأخطار ما ملأ الأسفار وتناقلته ألسن الرواة في جميع الأعصار، وعلى من صاحبه وولاه وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا يدرك منتهاه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه. أفلا قل: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: فدعا الله له فشفاه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، كما ذكرنا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين، هذا فيه استحباب عيادة المريض، فصار فقد خفت. خفت أي سكن وسكت، كان المقصود أنه ضعف، هذا المسلم كان قد ضعف وسكن وسكت، فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء، أي هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، يعني أنه تمنى أن تعجل له العقوبة. نفس هذا اللسان أو نفس هذا الفم الذي خرجت منه هذه الدعوة فاستجيبت، كان يمكن أن تخرج منه سؤال الله العافية فتستجاب أيضا، لأننا هنا عن تمني البلاء، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاثبتوا. لكن الإنسان لا يسعى إلى استجلاب البلاء ولا يتمنى هو أن يقع به البلاء، فربما صدر منه الزجر أو الشكوى أو التسخط على قدر الله عز وجل، فإن للبلاء أهلا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حينما دخل عليه، يقول: دخلت عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك مريض وعليه قطيفة، يقول: فوضع أبو سعيد يده على جبهته صلى الله عليه وسلم، وكانت القطيفة على جبهته، يعني كانت تقع له كمادات باردة، فقلت: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: نعم، إن معشر الأنبياء يخفف لنا، يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فللبلاء أهل جاءوا في هذا الحديث أو في غير من الأحاديث، كقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فللبلاء أهله، فمن لم يكن من أهل البلاء ربما لم يطقه فصدر منه السخط، لكن إذا ازداد يقين العبد وابتلي وقدر الله عليه البلاء فإن الله يعينه على ذلك، يعينه على الصبر. لذلك كان السلف وكان الصالحون، يعني كما جاء في الحديث: كان ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. لماذا؟ لقوة يقينهم فيما عند الله عز وجل من الثواب، أو لأنهم ممن هم على يعني أمثل الناس وأشدهم تمسكا بطريق الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبد إذا ابتلي رغما عنه بعد أخذه بالأسباب وسعيه حسب الإمكان فحينئذ يعينه الله، أما إذا استجلب لنفسه البلاء بتقصير أو فراخ في الأخذ بالأسباب فإنه يوكل إلى نفسه ولا يعان إلا أن يشاء الله عز وجل. ففي هذا الحديث هذا الصحابي كان يدعو الله عز وجل: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، يعني حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه شيء يستحق العقوبة ويطفو له الثواب بدون كدر يوم القيامة. فنفس هذا اللسان الذي دعا هذه الدعوة في وقت الإجابة فاستجيبت له، كان يمكن أن يدعو بالعافية كما جاء في الحديث الضعيف: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، وبعد ذلك جاء فيه إيه: ولكن عافيتك أوسع لي. هذا حديث ضعيف معروف، لكن المقصود المعنى أن العافية أوسع. والذي يستجيب لك في الدعاء بالبلاء يستجيب لك في الدعاء بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قد قفت أي سكن وسكت وضعف حتى صار مثل الفرخ: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم. هذا الحديث من الأحاديث التي تبين خطورة فقه الدعاء. لابد أن الإنسان يكون محيطا أو متعلما فقه الدعاء كفقه أي عبادة، كفقه أي عبادة. فإن هناك بعض الأشياء تعين الإنسان على اغتنام أوقات الإجابة، على تحري الأشياء التي تجعله مجاب الدعوة. هناك بعض الموانع لابد أن يزيلها قبل أن يدعو. هناك شروط في نفس الدعاء حتى يستجاب. فهذا الرجل لما لم يكن عنده فقه دقيق بآداب الدعاء وأحكام الدعاء وقع في هذا الخطأ، فدعا الله عز وجل وتمنى البلاء فاستجاب الله له وآتاه بهذا البلاء، كما قال عز وجل: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فقال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. هذا تعجب، وهذا دليل على جواز أن يقول الإنسان إذا أراد أن يتعجب من شيء أن يقول سبحان الله. سبحان الله لا تفيقه، لا تفيقه أو لا تستطيعه. أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة، يعني أشهر الأقوال في تفسير حسنة الدنيا أنها العبادة والعافية، وفي الآخرة حسنة وهي الجنة والمغفرة وقنا عذاب النار. قال: فدعا الله له صلى الله عليه وسلم فشفاه الله عز وجل. ففي من فوائد هذا الحديث أن فيه النهي عن تمني تعجيل العقوبة. وقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. كان المفروض يدعو يقول إيه: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه أو فارزقنا اتباعك. لكن إنسان يتمني البلاء، يتمنى البلاء ويطلب العقوبة، هذا من قلة أو من عدم الفقه في عبادة الدعاء. في هذا الحديث أيضا فضل الدعاء، فضل هذا الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا أيضا من الدعاء الكرب الذي يقال عند الكروب، وفيه استحباب عيادة المريض والدعاء له، وفيه كراهية التمني البلاء لئلا يتضجر منه ويسخطه وربما شكا. كما بينا عدم الاهتمام بفقه الدعاء قد يجعل قد يحول دون استجابة هذا الدعاء، أو إذا استجيب له يقع في الإنسان بلاء وكرب. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه الطويل في آخر بعض أدعائه، كان يقول عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. إذا الدعوة التي لا يستجاب لها هذه دعوة شريرة، حتى يتعوذ، يعني بلغ من شرها وشؤمها أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ منها، الدعوة التي لا يستجاب لها. وقد تكون الدعوة يعني عدم من أسباب عدم استجابتها عدم فقه الداعي بها. وأعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. وفي حديث آخر قال: وأعوذ بك من دعاء لا يسمع، من دعاء لا يسمع أي لا يستجاب. سمع الله من حمده، يعني أجاب الله من حمده. هذا ما تيسر فيما يتعلق بهذا الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله لا تفيقه أو لا تستطيعه. أفلا قل: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: فدعا الله له فشفاه. ثبت في كثير من الآيات والأحاديث فضل الذكر ودعاء الله عز وجل. فمن هذه الآيات قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ومنها أيضا قوله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. فعل الشكر يتعدى باللام، الشكر شكر الله لك أو شكرت له، هذا أبلغ من أن تقول شكرته، فالأبلغ أن يتعدى باللام، كما في قوله تعالى هنا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي، أن اشكر لي ولوالدي، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال جل ذكره: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال عز وجل مخاطبا نبيه زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما سأل الله أن يجعل له آية، قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فقد يعني عقل لسانه عليه السلام عن كل كلام إلا ما كان في ذكر. آياتك ألا تكلم الناس، كان إذا أراد أن يتكلم عقل لسانه وامتنع عن النطق إلا إذا كان هذا الكلام بذكر الله عز وجل. قال: آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وأيضا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سأل ربه أن يجعل له وزيرا: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري وأشركه في أمري. كل هذا لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إلى آخر الآيات، ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وفي لما معاذ يعني أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه أوصاه فهذه هدية المحبة، أن قال له: لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فدل على أن الذكر أمر ليس بالسهل، بل يحتاج إلى معونة وتوفيق من الله عز وجل حتى يصرف عن الإنسان الصوارف الشاغلة والتي تحول همته من هذه الكنوز العظيمة التي يعني يطود بها إلى اشتغل بذكر الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. نقف عند إحدى هذه الآيات وهي آية سورة الأحزاب، وفيها قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إذا تأملنا القرآن الكريم والسنة الشريفة نجد أن كل عبادة من العبادات لها وقت محدد أو عدد محدد لا يجوز الخروج عنه. فالحج مثلا مرة واحدة في السنة، الصيام الواجب صيام شهر رمضان، والزكاة بيشترط فيها غسل حوالين الحول أو شروط أخرى كثيرة. فكل عبادة لها وقت ولها عدد ولها هيئة مخصوصة وأوقات مخصوصة. حتى الصلاة هناك أوقات ينهى فيها عن الصلاة. العبادة الوحيدة التي أمرنا بالإكثار منها بلا حدود هي ذكر الله عز وجل. كل أمر أتى فيه الترغيب في الذكر فغالبا ما يقترن بالإكثار والاجتهاد في مضاعفة هذا الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا واذكروا الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كما سنرى في النصوص القادمة إن شاء الله. ففي هذه الآية يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، إن الله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما ثم عذر أهلها في حال عذر غير الذكر، فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله، فقال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بالليل والنهار في البر والبحر في السفر والحضر والغنى والفقر والصحة والسقم والسر والعلانية وعلى كل حال، وقال وسبحوه بكرة وأصيلا فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته، وقال سبحانه وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال عز وجل إن المسلمين والمسلمات إلى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. المفردون يعني الذين عاشوا في قرن معين من الزمان ثم ذهب هذا القرن وبقوا هم وحدهم، يعني انتصر قرنهم وبقوا هم متفردين وحدهم، فبقوا وهم يذكرون الله عز وجل. قال ابن الأعرابي فرد الرجل إذا تفقه واعتزل الناس وخلى بمراعاة الأمر والنهي. إذا الرجل اعتزل الناس وتفقه في الدين وخلى بنفسه يراعي الأوامر والنواهي فهذا يطلق عليه أنه مفرد أو فرد. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذن هذا أيضا من الأعمال التي يستحق صاحبها أن يوصف بأنه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هناك رواية أخرى لهذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب ليلة إذ، يعني في هذه الليلة بالذات كتب ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اختلف العلماء في من يستحقون هذا الوقت الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فقال الإمام أبو الحسن الواحدي رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما المراد يعني المراد بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات أنهم يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وهي أذكار الصباح والمساء وفي المضاجع إذا أراد النوم وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. يقول ابن عباس المراد أنهم يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشية وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. وقال مجاهد لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وقال عطاء من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سئل الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فقال وهو من أجمع الأجوبة يعني في هذا الباب قال إذا واظب على الأذكار المأثورة أي المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا وهي مبينة في عمل اليوم والليلة كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والله أعلم. وبنحوه قال الإمام محمد الجزري رحمه الله تعالى في العدة وقال شارح العدة لا شك أن صدق هذا الوصف أعني كونه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات على من واظب على ذكر الله تعالى وإن كان قليلا أصدق أو أكمل من صدقه على من ذكر الله كثيرا من غير مواظبة. يعني يستحق هذا الوصف الشخص الذي يذكر الله دائما ولو كان ذكرا قليلا لكن يواظب على الأذكار كل يوم يعني يواظب عليها دائما ولا ينقطع حتى لو كانت كلمه قليله من الاذكار، هذا يستحق هذا الرد اولى ممن يذكر الله كثيرا لكن ينقطع ولا يداوم على ذلك فيكون ذكره قليلا. وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه، كان يذكر الله على كل احيانه. وورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله ان احب العمل الى الله ادومه، احب العمل الى الله ادومه، هناك زياده وان قل. وقال الشيخ الصديق حسن خان رحمه الله تعالى وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم اذكار وادعيه عند الاحوال المختلفه وفي الاوقات المتنوعه كالنوم واليقظه والاكل والشرب واللباس ونحوها، ووردت لكل حال من هذه الاحوال وفي كل وقت من هذه الأوقات أذكار متعددة، وكذلك أدعية فوق الواحد والاثنين، فمن أخذ بذكر أو دعاء من الأذكار والأدعية المذكورة وأتى به في ذلك الحال والوقت فقد صدق عليه وصف الإثار من ذكر الله عز وجل إذا داوم عليه في اليوم والليلة ولم يخل به في ساعاته من النوم واليقظة. وأما من واظب على جميعها، يعني هذا في حق من داوم لكن على قدر يسير قليل، وأما من واظب على جميعها وأتى بها ليلا ونهارا وجعلها وظيفة دائمة فلا تسأل عنه، فإنه قد فاز بالقدح المعلى وسلك الطريقة المثلى، ولم يأت أحد بأفضل مما أتى هو به إلا من صنع مثل صنيعه أو أكثر أو زاد عليه. فعليك أن تكون من أحد هذه الأصناف، يعني إما مقل لكن مداوم، وإما مكثر ومداوم، وإلا لا تكن، يعني لا تعيش أفضل، يعني الإنسان بدون الذكر لا يعيش لأنه في الحقيقة من الأموات. يقول فعليك أن تكون من أحد هذه الأصناف لتصدق عليك هذه الأوصاف وإلا فلا تكن. وعن عطاء بن يسار قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يرد دعاؤهم، ثلاثة لا يرد دعاؤهم: الذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقصد. ثلاثة لا يرد دعاؤهم، جعل أولهم الذاكر الله كثيرا، فمن ذكر الله كثيرا من أكثر من ذكر الله فلا يرد الله عز وجل دعاءه بل يستجيب دعاءه. الذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقصد أي الإمام العادل. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إعطاء الورق والذهب، الورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى، قال ذكر الله، ذكر الله. و صح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، وفي رواية مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، الفرق بينهما كالفرق بين الحي والميت. وعن الحارث ابن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أمر يحيى ابن زكريا أن يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات منها ذكر الله عز وجل. نص هذا الحديث فيه وآمركم بذكر الله كثيرا، حينما قام يحيى خطيبا في بني إسرائيل ليمتثل ما أمر الله به فوقف وقال وآمركم بذكر الله كثيرا، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى على حصن حصين فأحرز نفسه فيه. مثل يتخيل شخص يهرب من عدوه والعدو يسرع سرعة شديدة في أثره يتتبعه حتى إذا كان يعني يمسكه إذا به يدخل حصنا حصينا سريعا فيحتمي به من هذا العدو. فيقول يحيى بن زكريا عليهما السلام ومثل ذلك يعني مثل الشخص الذي يذكر الله كثيرا كمثل هذا الهارب من عدوه وقد تحصن من عدوه بحسن حصين. وآمركم بذكر الله كثيرا ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى على حسن حصين فأحرز نفسه فيه. فإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه أمر بعض الصحابة رضي الله عنه فقال له اعبد الله ولا تشرك به شيئا واعمل لله كأنك تراه واعبد نفسك في الموتى واذكر الله تعالى عند كل حجر وكل شجر وإذا عملت سيئة تعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية. الحديث اعبد الله ولا تشرك به شيئا واعمل لله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى واذكر الله تعالى عند كل حجر وكل شجر وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. هذه المعية الخاصة غير المعية العامة معية الله عز وجل لكل الخلق في السمع والبصر والاطلاع على كل أحوالهم. أما المعية الخاصة التي جاءت في مثل قوله عز وجل قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى سبحانه وتعالى إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وإن وأن الله مع المؤمنين. هذه المعية الخاصة بالنصرة والتأييد والحفظ والكلاءة. فيقول الإمام ابن بطال معنى الحديث أنا مع عبدي زمان ذكره لي أي أنا معه بالحفظ والكلاءة لا أنه سبحانه معه بذاته حيث حل العبد. ففي هذا الحديث أنا مع عبدي ما ذكرني يعني ما دام مواظبا على ذكري فأنا معه بهذا الحفظ وهذه الكلاءة أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه أي بذكري. وعن عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس خير فقال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. طوبى هذه شجرة في الجنة. طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. فهذا أفضل الأعمال أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. وفي رواية إن شرائع الإسلام قد كثرت وأنا قد كبرت فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهذه هذا من فقه التجارة مع الله سبحانه وتعالى. إنسان قد يشتغل بالعمل المفضول ويترك الفاضل مع أن المفضول قد يكون يعني أيسر وأسهل لكن يعود عليه بربح كثير. وقد يشتغل بهذا المفضول فيضيع فيه عمره. هذه من مكائد الشيطان أن يشغل الإنسان عن التجارة التي تعطي ربحا أكثر يعني بما يعني يجيد أو بما يحصل يعني يحصل ثوابا أقل. فينبغي أن يتفطن الإنسان لهذه المسائل الدقيقة ولا يشتغل بالمفضول عن الفاضل فضلا عن أن لا يشتغل بهذا ولا ذاك. فهذا يعني حظ الشيطاني وسلطانه عليه أقوى وأكثر. ف يعني كثير من الناس بالذات من ينتسبون إلى السنة نجد يكثرون الذم والتنفير عن أحوال الصوفية وبدعهم التي يبتدعون في أمور الذكر والدعاء وهذه الأشياء حتى يعني ينطبع في نفس بعض الناس بدون قصد بغض قضية الذكر أو بعض الناس يقتنون بمظاهر الدنيا وزخرفها فيعني يصل بهم الأمر أن يقولوا العمل عبادة والفعل كذا هذا تسبيح وهذا أفضل من الصلاة وهذا أفضل من التسبيح حتى أن يعني ينشأ في قلوب الناس احتقار بأمر الذكر. حتى أن بعض الناس يتكلم يقول أنا ما أعترف بشيء اسمه تسبيح أو تهليل هذه الأشياء هذا كلام الصوفية. فيمتد هذا الباب العظيم من أبواب الخير والذي يعده النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال أو أفضل الأعمال بسبب عدم الفقه في هذه الأشياء. فالإنسان لما يقول لا يظن إن الذكر تحريك اللسان والقلب بهذه الأشياء أمر هين. نحن لا نملك الميزان الذي نزل به هذه الأعمال، يخبرنا به الوحي على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما أخبرنا من قبل مثلا في حديث البطاقة، حديث البطاقة الذي رواه ابن عامر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول احضر وزنك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال فإنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. ولا يثقل مع اسم الله شيء. فمعرفة مقادير هذه الأعمال العظيمة لا يعود إلى أنفسنا، لكن هذا نعرفه عن طريق الوحي. الوحي يخبر أن هذه الأذكار يعني ثوابها عظيم جدا، والناس في غفلة، تجرب في حسوق، من استطاع أن يستثمر يعني أمواله أو يعني يستثمر أرباحه فيها فليستثمر. يعني لما مثلا إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قابل الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، فقال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة إيه قيلة التربة طيبة عذبة الماء، ويعني أخبرهم، قال له أخبرهم أن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه نصيحة من إبراهيم عليه السلام يمتحنا نحن المسلمين به، كل واحد باسمه بلغته هذه النصيحة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرنا بها نبي سبق المؤمنين الجنة، هو في الجنة، ويخبرنا عن شيء يقع في الجنة حقيقة، أنك كلما قلت هذه الكلمات يغرس لك بها نخلة في الجنة. فهذا من يعني يحتقر أو يزدري أو يذهب في مثل هذا الثواب إلا أحمق ناقص العقل، كما جاء في الحديث الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. فشوف صفات هذه الكلمات، خفيفتان على اللسان لا تكلفك شيئا، أنت قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان الذي يخبرنا هو الوحي، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذه ثقيلة جدا في الميزان، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مثلا من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بها قصرا في الجنة. كل هذه الأشياء نعم هي شيء يطير عندنا على ألسنتنا، لكن عند الله عظيم، لأن هذه من أشرف العبادات، لأننا إذا تأملنا في المعاني التي تندرج تحت هذه التسبيحات وهذه الأذكار لا وجدنا معاني عظيمة جدا من تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص وإثبات الكمالات له عز وجل، وصف الله عز وجل بالكمال والاعتراف العبد بالنقص والخطأ والزلل، فيها معاني عظيمة جدا وجليلة جدا تستوجب هذا الأجر العظيم، وإن رغمت أنوف الذين تقصر عقولهم وهممهم عن فهم هذه الأشياء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. الترة يعني النقص. قال الله عز وجل في القرآن ولن يتركم أعمالكم، أي لن ينقصكم. ومعناها هنا الترة هنا يعني في الحديث معناها التبعة، معناها التبعة. وترت الرجل ترة أي يعني أنقذته نقصا. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، وما مشى أحد ممشا لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترة، يعني تبعة ونقص وحسرة يوم القيامة. فمن قعد مقعدا لم يذكر الله فيه، بعض العلماء يوجب إيجابا إن إنسان ما يجلس مجلسا إلا لابد أن يذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الذين غرتهم الحياة الدنيا من يعني الذين يقومون بالتدريس أو بأي نوع من المجالس التي يعقدونها في الجامعات أو المحاضرات أو كذا، يعني يستكبرون عن هذا أو يزدرون مثل هذه الأعمال العظيمة. فكما فعل يعني عميد الأدب الغربي مرة حينما دخل في محاضرته يريد أن يستهزئ بهذه السنة الشريفة، يقول طبعا يعني أكثركم يقاتل الطلاب، يقول أكثركم يعني قد يضحك مني إذا بدأت محاضرتي كما يبدأ الشيوخ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لا أفعل هذا لأنه متمدن ومتحضر وكذا، وهو المحروم من هذا الأجر العظيم والمستحق لهذه الحفرة التي توعده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فمن السنة أن الإنسان سواء في أي مجلس، في مجلس ضيافة ضيوف عنده في البيت، في مجلس مذاكرة، في محاضرة، في أي مجلس يجلسه لابد لا يخلو هذا المجلس من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي بعض الأحاديث كما يأتي الوعيد على ذلك، الوعيد على ذلك: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ثرة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ثرة، وما مشى أحد ممشا لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ثرة. فمن ذلك أنه يستحب ذكر الله في الطريق، حتى إذا مشيت في الطريق تنشغل بذكر الله عز وجل، وما مشى أحد ممشا لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ثرة. وفي رواية: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ثرة، أي تبعة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذه الخاتمة في الحديث تدل على وجوب ذلك، لأن الوعيد لا يقع إلا على ترك الواجب أو ارتكاب المحرم. فهنا ينذر النبي صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني يوم القيامة داخل تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله وإن شاء غفر له. فهذا يدل على وجوب أن يعني أن يعطر المجلس بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حفرة. يعني كأنهم كانوا يجتمعون على جيفة حمار من دنة ويكون عليهم ذلك المجلس حفرة يوم القيامة. وصح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. يعني هذا الشيء الوحيد الذي يتحسر عليه أهل الجنة، أنهم بعد أن يدخلوا الجنة يتحسرون على أي ساعة أو لحظة مرت بهم في الدنيا ولم يعمروها بذكر الله عز وجل. ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا حذر عليها يوم القيامة، إلا حذر عليها يوم القيامة. وعن عبد الله بن شداد رضي الله عنه أن نفرا من بني عذرة ثلاثة نفر من بني عذرة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفينيهم؟ يعني من يقوم بضيافتهم؟ قال: طلحة أنا. قال: فكانوا عند طلحة، يعني باتوا عند طلحة واستضافهم في بيته رضي الله عنه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا يعني للغزو، فخرج فيه أحدهم فاستشهد. قال: ثم بعث بعثا فخرج فيه آخر فاستشهد. قال: ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة، رأوا في منامه في الجنة، فرأيت الميت على فراشه أمامه، الذي مات أخيرا على فراشه لم يقتل شهيدا، تقدمهم في المنزلة في الجنة، رأوا في المنام أنه يتقدمهم في المنزلة مع أنه لم يعني يستشهد، إنما مات على فراشه.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا قوله: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. يعني يفرح الله عز وجل به ويعني يتبشبش له. ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته. يعني يفرح الله عز وجل به ويعني يتبشبش له. ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. وكما حث الشارع على حضور مجالس الذكر. هناك حديث آخر وهو فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أيضا في فضيلة حلق الذكر، قال: إن الله تبارك وإن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة. أيضا حينما نقول كلمة الذكر لا يتبادر إلى الذهن فقط التسبيح والتشبير والتهليل، كل عامل لله بطاعة لله فهو ذاكر لله. أشرف مجالس الذكر مجالس العلم، أشرف مجالس الذكر هي مجالس العلم. وقد جاء عن بعض السلف، بعض أئمة السلف حينما كان في مجلس علم يتعلمون الحلال والحرام الفقه، فلما يعني أطالوا في المجلس أو جلسوا قليلا فقام أحدهم، أحد هؤلاء الطلبة الطلاب، فقال: يعني نجلس الآن نذكر الله تعالى. فغضب هذا العالم وقال: فيما كنا إذن؟ يعني مجالس الحلال والحرام هذه من أعظم مجالس الذكر، وهي أغيض للشيطان من غيرها، لأنها تبطل الناس بمعالم دينهم وطاعة ربهم سبحانه وتعالى. فمجالس الذكر أعم من أن تكون مجالس التسبيح والتهليل والتكبير، بل أشرف مجالس الذكر هي مجالس العلم، بل إن مجلس العلم أفضل من صلاة النافلة. فالإنسان الذي يترك مجلس العلم ويشتغل بالنافلة هذه قلة فقه منه، لو علم لما أعرض عن مجلس الذكر، ولأن مجلس العلم أفضل عند الله عز وجل من صلاة من الاشتغال بصلاة النافلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر. يتبعون يعني هذه الملائكة، نحن نعلم أن الملائكة لهم وظائف شتى، هناك ملائكة للريح، ملائكة لكذا، ملائكة لكذا، فهذه الملائكة ليست لها وظيفة سوى أنهم يدورون في الأرض يبحثون عن مجالس الذكر، هذه وظيفتهم. فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحث بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا، عرجت هذه الملائكة إلى الله عز وجل وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك الجنة، قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي ربي. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قال: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء، يعني كثير الخطايا والذنوب، إنما مر فجلس معهم، يعني كأن له حاجة عند أحدهم أو عابر سبيل، لم يقصد التواجد في مجلس الذكر لأجل الذكر، وإنما عابر سبيل. قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا الحديث دليل قوي على أن بركة الصالحين تعم من يجلس في مجالسهم حتى ولو لم يكن منهم، ومن كثر سواد قوم حشر معهم. فهذا بالنسبة لحديث آخر في فضيلة مجالس الذكر. وكما حث الشارع على حضور مجالس الذكر نفر عن مجالسة الكذابين وحذر من مجالسة الخطائين. قال الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. كلمة كرامة كأن إنسان إذا جلس في مجالس اللغو فهذه إهانة له، إهانة تنافي الكرامة التي كرمه الله عز وجل بها، سواء مجالس اللعب واللهو، مجالس الأغاني ومجالس الأفلام، كل هذا اللهو الفارغ الذي هو مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. هذه كل الأشياء ملعونة مفروضة ومبعدة من رحمة الله عز وجل، ومبعدة لمن اشتغل بها عن ذكر الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي حضور مجالس الزور، والذين لا يشهدون الزور سواء كانت بزور أعياد المشركين، مجالس اللهو والكذب والمسرحيات والأفلام والفيديو، كل هذه المفاسد ومجالس الشياطين. وإذا مروا باللغو مروا كراما، مروا كراما، والذين هم عن اللغو معرضون. معرضون إيه معنى الإعراض؟ تجافي القلب وكراهيته لهذه المجالس ومجانبته لأهلها. فلا ينبغي حضور هذه المجالس ولا قربها تنزها عن مخالطة الشر وأهله حمد الله، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وصيانة لدينه عما يسيله، لأن مشاهدة الباطل فيه شركة. ولهذا قال عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال عز وجل إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقال عز وجل في المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فينبغي الاشتغال بمجالس الذكر، ومن لازم ذلك الإعراض عن مجالس اللغو. هذا على نقيض ما يذهب إليه يعني أتباع الشياطين ممن يقولون ساعة لقلبك وساعة لربك. في الحقيقة هي ساعة لربك ولا تكون خالصة لله، وساعة لشيطانك. هذه شركة، هذا شركة في تقسيم الوقت. بل المسلم يمتثل ما قاله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه التقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان. في بعض الناس يأتون لأشياء يعني أحكمها الله عز وجل فيقسمونها، يتحكمون بدل أن يتحكموا إلى شرع الله عز وجل، يقسمون أعمارهم حظ للشيطان ويزعمون أن الحظ الآخر لله عز وجل. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. مسألة تقسيم ملك السماوات والأرض كما يقول الملاحدة الكفار، الدين لله والوطن للجميع، تقسيمه كأنهم بيملكوا هذا الكون وبيقسموه، الدين لله والوطن للجميع، فكأن اللي هي تقسيمه تنافي قول الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض، وهؤلاء عباد الله عز وجل يملكهم ويملك نواصيهم. فالمقصود أن يعني هذا التقسيم مما ينافي مقاصد الشريعة، ساعة لربك وساعة لقلبك، يعني يمكن أن تضاف لقلبك المريض، فهذا المريض القلب هو الذي يقول هذا الكلام، لكن المسلم في كل أحواله يطيع الله عز وجل. فإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. فهذه المجالس كما بينا نحن أمرنا بالإعراض عنها كما قال عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون. هؤلاء هذه صفة الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، أنهم يعني وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فقال عز وجل وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. عدد العلماء أسماء مجالس الله ومجالس المفاسد وعددوا أساميها ليدلون على يعني كثرة مفاسدها، فمن ذلك أنهم سموا هذه المجالس مجالس المسرحيات والغناء والأفلام ومجالس الفجور المعروفة، فأطلقوا على هذه الأشياء مثلا اسم اللهو الغناء والموسيقى سموه أحيانا اللهو، ولهو الحديث وسموه الزور، واللغو والباطل والمكاء والتصديع ورقية الزنا ومنبت النفاق وقرآن الشيطان والصوت الأحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمور الشيطان والثمود كما جاء في الآيات. نختصر بالتنبيه الأخير الذي فيما يتيسر اليوم في الكلام على الأذكار، وهي بعض الفوائد المهمة التي تنشط القلب للمواظبة على الذكر. فيقول العلماء إن العبادة وخصوصا الذكر ذكر الله عز وجل تنشط البدن وتلينه وتذهب النوم والفتور، واللذان يعني يكسلان البدن ويقسيان القلب. يقول هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيما أخبر الله عنه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فثمرت الاستغفار وثمرت التوبة أن يرسل الله الرزق الوفير والمطر الوفير ويزدكم قوة إلى قوتكم بالاستغفار والتوبة. هذه القوة كما يقول المفسرون تشمل جميع القوى، فيزيد الله عابديه قوة في إيمانهم ويقينهم ودينهم وتوكلهم وغير ذلك مما هو من جنس ذلك، ويزدهم قوة في أسماعهم وأبصارهم وأجسادهم وأموالهم وأولادهم وغير ذلك. ولقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله عنهما أن يسبح كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما 33 ويحمد 33 ويكبر 34 لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الصحن والسعي والخدمة، فعلمهما ذلك وقال إنه خير لكما من خادم. فدل على أن الذكر يعطي العبد قوة، ويعني يعني سوف يعطيها قوة تعينها على أداء هذه الوظائف بحيث يكون أقوى على ذلك ويعني أفضل لها من الخادم الذي يحمل عنها أو التي تحمل عنها هذه الوظائف. وهذا الحديث بالذات هذا الذكر بالذات اللي هو التكبير 34 ثم التسبيح 33 ثم الحمد 33 مما حذر النبي صلى الله عليه وسلم بالذات من مكيدة الشيطان، إن الإنسان إذا أراد النوم صرفه الشيطان عن هذا الربح الوفير. بالذات هذا الحديث في تنبيه خاص به على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي العبد إذا أراد النوم فيكسره ويطير بهمته ويذهب همته في أن يصبر عليه ويأتي به، فانتبهوا لذلك. أيضا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم سمعتم، يعني أسمعتم، سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب في البحر، هو يقصد مدينة القسطنطينية اللي هي إيه؟ اسطنبول. لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر. إذا أتوا هذه المدينة مدينة القسطنطينية، معروف أن القسطنطينية سيكون تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تفتح مرتين، المرة الأولى وهي قد حدثت على يد السلطان محمد الفاتح العثماني، والمرة الثانية تكون قبل خروج أو قبيل خروج الدجال، يعني لأنها طبعا بعد ذلك عادت كما تعلمون الآن لم تعد يعني دار إسلام على يد أتاتورك. فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان إذا أتى هؤلاء المسلمون المؤمنون ليفتحوها فإنهم لا يفتحونها بسلاح ولا بسهام ولا بقتال، وإنما بالتسبيح بالذكر. فالذكر أحيانا قد يبلغ من القوة بحيث أنه يعني يأتي بهذه الأشياء. فإذا أتوا هذه المدينة قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها الذي في البحر، ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون. فبينما هم يقتتمون المغانم إذ جاءهم صريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. فالقسطنطينية في المرة الثانية ستفتح بالتهليل والتكبير. فهذا من أدلة على أن الذكر يعطي الذاكرة قوة حسب إيمانه ويقينه. وكان حبيب ابن سلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنه ناهض يوما حصما للروم فانهدم، فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحصن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابه أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر، وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما. الإمام ابن القيم نفسه رحمه الله تعالى اقتداء بشيخه كان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار، ويقول هذه غدوتي أو غدوتي لو لم أفعلها سقطت قوايا. وقال وهب بن منبه من يتعبد يزدد قوة ومن يتكسل يزدد فترة. وقد قال بعض السلف لما تبع صلة بن أشيم حين دخل تلك الغيظة وأنه قام ليلته إلى أن أصبح، يعني هذا الرجل كان مع صلة بن أشيم قصة طويلة معروفة، فيعني كان هذا الرجل ينام نام هذه الليلة أو كان يريد أن ينام، أما صلة فبقي طول الليل يقوم الليل. يقول فأصبح كأنه بات على الحشايا، يعني أصبح صلة فيه من القوة والنشاط مع أنه كان سهران في قيام الليل، فأصبح كأنه بات على الحشايا وأصبحت ولي من الكسل والفتور ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقال عطاء الخراساني محياة الليل قيام الليل محياة للبدن ونور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البصر والأعضاء كلها، إن الرجل إذا قام بالليل أصبح فرحا مسرورا، وإذا نام عن حزبه أصبح حزينا مكسور القلب كأنه فقد شيئا وقد فقد أعظم الأمور له نفعا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. فيكفي في هذا الباب كله ما رواه أصحاب المسانيد والصحاح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. كل إنسان إذا أراد أن ينام يأتي الشيطان يعقد على قافيته ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الأخ أحمد سيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد عباد الله، دنا رحيلكم وقد بان سبيلكم وقد نصحكم دليلكم ودلكم على تجارة هي من أعظم التجارات مع الله عز وجل، فإن الله عز وجل أخبر بتجارة، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ويقول القائل: أخي إنما الدنيا كسوق قد تدينت وقيم لنا والفضة عمر الفوانية، وكل امرئ لا بد يدخل سوقها سواء بهذا كارها أم راضيا، ولا بد من بيع ولا بد من شراء، ولا بد يمشي رايحا أو غاديا، وسلعته الكبرى التي يبيعها هي النفس، لكن من يكون الشاريا، فإن باعها لله أعتقها إذن، وكان له من جمرة النار واقيا، وجنة ربي كانت الثمن الذي سيقبضه الإنسان فرحان راضيا، وقد ربح البيع الذي تم عقده، وجل الإله المشتري جل ربيا. فنحن يعني في هذه الدنيا يعني تجار، والتجارة يعني إنا مع الله عز وجل وإنا مع الشيطان، والتاجر الناصح هو الذي ينظر في السلع فيرى أخف هذه السلع مؤونة وأعظمها ربحا. ولا شك أن ذكر الله عز وجل من أعظم التجارات، وأن الاشتغال بذكر الله عز وجل يعني كما قال الحسن البصري أنه الباب المفتوح بين العبد وبين ربه إلا أن يغلقه العبد بغفلته، فقال: التمس الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وفي تلاوة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. فخبروني بالله عليكم أي عمل أيسر من ذكر الله عز وجل وترتب عليه من الأجر ما ترتب على ذكر الله عز وجل. ما أردنا أن ننقلكم من ذكر الله عز وجل يعني إلى القبور، وكان مقررا أن نتكلم يعني عن حياة القبور، ولكن يعني لعل الله عز وجل يعني يجعل لنا يعني فرصة للتوبة وفرصة للإكثار من ذكر الله عز وجل. ويعني قد ذكر يعني شيخنا ما فيه كفاية لأولي الدراية، ولكن نزيدكم يعني علما بفوائد ذكر الله عز وجل، وكيف يعني أنه يعني من نعيم الدنيا لو يعلم الناس، وكما أنه من نعيم الدنيا لم يحرم الله عز وجل أهل الجنة من الذكر، كما ورد في صحيح مسلم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتغوطون ولا يتمخطون، طعامهم ذلك جشاء يخرج على جلودهم أطيب من ريح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. يعني كما أنهم من نعيم الدنيا، وكما قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل. والعبد لو جلس مثلا نصف ساعة أو ساعة يذكر الله عز وجل لا شك أنه يجد حلاوة في قلبه، وأنه يعني يتمتع قلبه بذكر الله عز وجل، فهو من أعظم نعيم الدنيا. والجنة ليست دار تكليف ولكنها دار نعيم، فالله عز وجل جعل من نعيم الجنة ذكره عز وجل. وفي الأثار يعني أن لا إله إلا الله يعني لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، وقوله: يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، يعني نحن لا نبذل جهدا في النفس، والعبد نائم يتنفس حتى لو مغمى عليه يتنفس، فلا يبذل يعني جهدا في أخذ النفس، فأهل الجنة كذلك يسبحون ويحمدون الله عز وجل، أن هذا من النعيم والجنة دار النعيم. وهذه المجالس أيضا كان في بعض الأثار يعني رياض الجنة، ولا شك أن العبد المؤمن يجد فيها متعته، وهي نزهة لقلوب المؤمنين تتمتع فيه القلوب بسماع الحكمة وسماع ذكر الله عز وجل. فالعبد العاقل الذي يعني يريد أن يربح أعظم الأرباح على الله عز وجل، فنحن مثلا يعني نصلي، لو جمعنا أوقات الصلوات هنجد مثلا ساعة في اليوم أو إذا كان أحد مثلا بيقوم الليل ساعتين مثلا تستطيع أن تضم يعني إلى هذه يعني الساعات القليلة ساعات كثيرة يعني من العبادة وتكون مع الله عز وجل. وإذا كنت مع الله عز وجل كان الله عز وجل معك بالتأييد والنصرة. تستطيع أن تواقف تنتظر السيارة أو الترام مثلا تحرك لسانك لذكر الله عز وجل. تستطيع أن تراكب المواصلة تحرك لسانك لذكر الله عز وجل. يعني شك أن العبد ممكن يجد فرص كثيرة جدا لكثرة الذكر بحيث أنه هو يوصل ساعات عبادته بدلا من ساعتين أربع أو خمس أو ست ساعات وهكذا. يعني وهو يعني كان ذكر شيخنا يعني الله عز وجل هو المعين على ذلك ونسأل الله عز وجل الإعانة. وهذا الحديث يعني الحديث مسلسل بقول يعني كل شيخ لتلميذه والله إني لأحبك لا تنسى أن تدعو في دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني هذا علامة على الإيه على المحبة ووصية غالية من حبيب لحبيبه وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ووصى بها يعني معاذ يعني من خلفه حتى دون الحديث يعني أئمة السنة في كتبهم. فهذه يعني وصية غالية ونسأل الله عز وجل يعني أن يعيننا عليها ألا يعني يزال لساننا رطب بذكر الله عز وجل. كذلك وصى الله عز وجل هارون وموسى لما أرسلهما إلى فرعون قال ولا تنيا في ذكري فيستعان بالذكر على الشدائد. وكثرة الذكر يعني في الشدة علامة على المحبة. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا قوله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر الله عز وجل بكثرة الذكر عند لقاء العدو فهو قوة للقلب وقوة للبدن. والذكر يعني في الشدة علامة على المحبة كما قال عنترة ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. فالعبد الذي يذكر الله عز وجل عند الشدة هذا علامة على محبته لله عز وجل. فهو من علامات محبة الله عز وجل ومن أعظم الأسباب الموصلة إلى محبة الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على العمل بهذه الوصية الغالية وأن ندرب ألسنتنا على ذلك. يعني مهما تدرب اللسان على ذلك تحرك بذكر الله عز وجل دون يعني مشقة ودون تكلف من العبد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني نحكي الأول حكاية بسيطة كده يعني بيحكوها في الكتب عن جحا وأرجو أن تكون من اللغو. يعني هم بيحكم عن جحا بيقولوا أنه كان جالس واقف أو جالس على غصن شجرة يريد أن يقطع يعني هذا الغصن فجالس على طرف الغصن من آخره يعني ظهره مش متجه للجذع ظهره متجه للفضاء فجلس على طرف الغصن يريد أن يقطع الغصن فإيه طبعا بينشر المنشار فالمنشار بحيث أن إيه الغصن يعني يقطعه ويفصله عن جذع الشجرة. فمر عليه رجل فقال له يعني أنك أنت تكاد يعني تكاد تقع وتسقط على التعجل جوحة كيف يقول له هذا. لكن بعد قليل فهم يعني ان هذا الرجل كأنه يعني انسان على علم عظيم جدا هناك سر جعله يتنبأ بمصيره قبل وقوعه فجرى يلهث خلفه ويقول له يعني من اين لك يعني العلم باني كنت سأقع لابد انك انت عندك يعني علم خارق فاخبرني متى اموت او متى يحدث لي كذا. المقصود من هذا المثل يعني ان الانسان قد يقع احيانا بضغوط البيئة من حوله بضغوط المؤثرات التي تحيط به بحيث ممكن تؤثر في تفكيره نوعا ما فلا يعني يضمن انه يستطيع ان يعني يتصور اشياء مثل الشخص الذي ينظر من بعيد لابد ان بعض المواقف الانسان لابد ينخلع منها ويتأمل الموقف البعيد ويأخذه بكل جزئياته وبكل نظرة شمولية حتى يصدر حكم صائب. لكن المنغمس في الموقف احيانا لا يتبصر يعني مواقع اقدامه فيما بعد، ينظر ربما تحت رجليه فقط. انا ما اقصد ان هذا المثل ينطبق تمام الانطباق على القضية التي تشحن اعصابكم واعصابنا وتسيطر على كل تفكير في هذه الايام. كنت طبعا على غير استعداد لان افتح من جديد موضوع الانتخابات وهذه الاشياء، لاني اردت ان امتثل كلمة الحكيم الذي قال ألق كلمتك ومشي، فألقيت كلمتي ومشي. فمن أراد مراجعة الكلام الذي تم في هذه القضية فأعتقد أن هذا متيسر. لكن أشد المؤثرات التي تشحن يعني أعصاب المسلمين الآن هذه الحملة المسعورة من أعداء الإسلام وحقدهم المرير على هذا الدين وعلى المسلمين وعلى أصحاب هذا الدين. يعني حملة مسعورة لمجرد احتمال أن يعني يكون في صوت للإسلام في أوساطهم. الموقف الذي تكلمت عنه منذ أسابيع يعني قليلة يحتاج الحقيقة ما يحتاج حتى يستطيع الإنسان أن يستوعب الكلام الذي ذكرناه وما لم نذكره مما يأتي إن شاء الله فيما بعد في أي فرصة مقبلة بعدما تهدأ الأعصاب، يحتاج لفهم كثير من القضايا حتى نستطيع أن نستوعب هذا الكلام ونحن خل من هذه المؤثرات من حولنا. أولا طبيعة أصلا العلاقة بين الجاهلية وبين الإسلام، إيه العلاقة بينهم؟ هل ممكن أن يحدث التقاء فعلا في وسط الطريق؟ هل يبلغ حسن ظننا بأعداء الإسلام أنهم يمكنون المسلمين من أن يلغوا وجودهم أصلا وأن يعني يقطعوا عليهم مآربهم؟ خطط أعداء الإسلام ومؤامراتهم وإيه تفاصيل هذه الأشياء التي تحكم يعني كثير مما حولنا؟ أيضا هناك قضية أساسية جدا وهي ان احنا لو كان الطريق اصلا لتمكين الاسلام او لاداء واجبنا نحو الاسلام لو كان المفهوم واضح عندنا ما كناش نحتاج الى التردد كثيرا في مثل هذه الاساليب. كل هذا التردد ما نشا الا نتيجه مش هقول الفراغ، الانشغال حتى عن التفكير ايه الهدف وايه الطريق او اقصر الطرق او اقرب الطرق التي توصل الى هذا الهدف. تكلمنا بايجاز عن هذا الطريق في كلمتين اثنين، قلنا انه منهج الانبياء، الطريق هو منهج الانبياء، وذكرنا عن بعض الدعاء والمفكرين المعاصرين أنهم يقسمون العاملين للإسلام في هذا الزمان أو يصفون بعض العاملين للإسلام بصفة التعجل، تعجل الثمرات، ويذكرون أن المتعجلين قسمان، قسم من الشباب وقسم من الشيوخ. فيذكر أن المتعجلين من الشباب هم هؤلاء الذين يظنون أنهم يريد أن يتعجلوا الثمرة، يريدون أن يروا ثمرة يعني عاجلة أمامهم لنشاطهم في الدعوة، فيلجؤون إلى الأساليب المعروفة من منابذة يعني القوم بالسلاح والقتال ويسمون ذلك جهادا. هذا طبعا موضع نظر وسبق الكلام فيه من هذا فعلا نوع من التعجل وعليه ينطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. هذا كما يقول الشاعر ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جدوى تنالي. المتعجلين من الشيوخ ايضا يتعجلون حصول الثمره ولكن لا بطريق يعني العنف والقوه وراقه الدماء الذي يلجا اليه المتعجلون من الشباب، ولكن طريق الهادئ وهو طريق البرلمانات وحسن الظن بالجاهليه المعاصره. فكلا الطريقين الان ما نستطيع ان احنا نحدد ايه المقصود بكلمه طريق الانبياء، وهو واضح طبعا في القران واضح جدا وتكلمنا عنه بإيجاز في آخر درس. فلكن أعتقد أن حتى كلام مش حياتي بتأثيره الهادئ إلا بعد ما تمر هذه الظروف إن شاء الله، فنعدكم بكلام مفصل في هذه القضية. المقصود أن يعني هونوا على أنفسكم، يعني رويدكم لا تظن أن هذا هو الطريق، ربما يؤدي هذا ما نتمناه أن يؤدي بشرط الشروط التي يعني ذكرناها من قبل نود ذلك، لكن في الحقيقة ما نظن أن الطريق بهذه السهولة وأن هذا هو طريق تمكين الإسلام. الطريق هو نفس الطريق الذي نشأت عليه الجماعة الإسلامية لما كان الإخوة في الجامعات أو في المجتمع قلة قليلة، لما ما كانش في المجتمع كله يعني واحدة فقط محجبة الحجاب الصحيح. الطريق طريق التربية، قد تعجبون من هذه الكلمة أو تستطيلون هذا الطريق، هذا هو الطريق. تفاصيله تأتي إن شاء الله يعني في فرصة أخرى. فنحن نشبك بس المسألة لا تعلقوا أملكم بحيث تصابوا بعد ذلك تصابون بالإحباط والشعور بالهزيمة. لا تحسنوا الظن يعني توقعوا كل شيء ممكن يحصل، فلا تعلقوا كل الآمال بموضوع الانتخابات وتنسوا الطريق الأصلي وهو طريق الأنبياء. واضح؟ فرفقا بأنفسكم ولا تتصرفوا كأن هذا هو الطريق الذي لا طريق غيره. هذا الطريق هو عبارة عن ترخص فقط، يعني أقصى شيء في الكلام في موضوع الانتخابات أنها رخصة. القول بالجواز هذا نوع من الترخص مشروط بشروط، هذا أقصى كلام يمكن أن يقبل في هذه القضية، لأن الخلاف في الحقيقة ليس كما يصوره البعض أنه خلاف بين فريقين. فريق يوجب على المسلم أنه يدخل انتخابات ويأثم إذا لم يفعل، وفريق آخر يؤثمه إذا هو فعل. مثل هذا النوع من الاختلاف هو اختلاف التناقض واختلاف التضاد، هذا حيث لا يمكن أبدا أن يتعدد الحق. أقصد يعني في مش ممكن يكونوا الاثنين إيه حق، زي مثلا حكم ترك الصلاة لا يمكن أبدا أن إحنا نقول أن الذي يقول أن تارك الصلاة مسلم موحد داخل الجنة مع أنه عاصي طبعا ومقصر ولا يخلد في النار، هذا قول. قول آخر يقول هو كافر مخلد في النار ولا حظ له من الإسلام. هذان قولين لا يجتمع، يعني شخص واحد مش ممكن يكون في الجنة وفي النار في وقت واحد، بحيث يأتي واحد من علماء يقول هذا واجب يجب عليك فعله وتأثم بتركه، ويقول آخر هذا حرام تأثم بفعله. هذا اختلاف التناقض، لكن المسألة بتكون محل اجتهاد. فأقصى شيء أن يكون موضوع مجلس الشعب هذا عبارة عن رخصة فقط، الأصل المانع طبعا، لأن كما تكلمنا وبينا أن هذا مجلس تشريعي أساسا، تشريعي يعني له سلطة التشريع، وهذا فرع من النظام الديمقراطي اللي هو بيسموه حكم الشعب، أو أن الشعب مصدر السلطات. هي رايات كفرية لا شك في كفريتها وأنها بريئة من دين الإسلام، يعني هذا أمر واضح أعتقد وضوح شديد عندكم يعني. فبالنسبة فهي مسألة رخصة فقط، ترخص ربما يفلح إخواننا في أن يوصلوا صوت الإسلام. أقول هي مسألة ترخص فقط، رخصة مشروطة بشروط عند من يريدها. واضح؟ فالأمر متوقف على تحصيل هذه الشروط، ويتعلقون ببعض المصالح. البعض يرى أنها متوهمة والبعض يرى أنها قد تتحقق. فالهدف هو واحد، التمكين لدين الله سبحانه وتعالى في الأرض، لكن الاختلاف في الأسلوب في الطريق الذي يوصل إلى ذلك. فطبعا ما كنا في حاجة إلى التنبيه إلى أن الاجتهاد في تحديد هذين الطريقين أو اختيار أحد المسلكين هو نوع من الاجتهاد الناشئ عن تقدير المصالح وقياسها، ولا يخرج المجتهد في هذه الحالة عن أن يكون مصيبا فيؤجر أجرين، أو مخطئا فيعفى عن خطئه ويؤجر على يعني اجتهاده. فهذا طبعا ما كان في حاجة إلى مثل هذا التنبيه، لأن حسن الظن يعني والله الحمد متوفر في يعني في كل المسلمين. فحينما نقصد كلمة أن هذه راية كفرية أو كذا، لا يمكن أن نتصور أن إحنا بنكون على الإخوة المسلمين اللي بيرشحوا أنفسهم الانتخاب كما نقول في حق غيرهم ممن يدخلون وهم يعلمون معنى التشريع، هم يقصدون الإضرار بدين الإسلام. فهؤلاء نقول في حقهم أن هم فعلا بيقولوا الناس انتخبوني ربا أو انتخبونا أربابا من دون الله، كما جاء في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا هو التشريع من دون الله عز وجل. فلا نقول في إخواننا أن هم يقولون انتخبوني ربا، لا، هم يقولون نحن نريد أن نقول لهم لا إله إلا الله أو إن الحكم إلا لله أو إلى آخره. فهذا اختلاف في الطريق وليس اختلافا في الهدف، فالأمر متسع لهذا الخلاف يعني. فلا يوجد أصلا مجال لسوء الظن بإخواننا أن هم يعني لا يفقهون هذه الحقائق. فالمقصود الآن يعني بالنسبة لهذه القضية حتى لا نطيل، لأن أنا عارف أن الإخوة يعني يثيرون السؤال في هذه المسألة. أنا قلت كما أو فعلت كما قال الحكيم، ألقي كلمتك وامشي، والكلام موجود يعني لا يعني لا في حاجة إلى تكراره من جديد. فمن ارتاب أو شك يستطيع أن يواجعه ويرد على ما فيه من أشياء، لا بأس من ذلك. لكن أن إحنا نظن أن هو الطريق وكل نفسياتنا تعبأ أن هو الطريق وأن ما فيش طريق سواه، بالعكس ليس هذا هو الأصل. أن إحنا نلتقي مع الجاهلية في منتصف الطريق. الصحابة لما بايعوا الرسول عليه السلام لم يبايعوه إلا على الجنة، فهذا أيضا نوع من التعجل، هذا نوع من تعجل الثمرات. فلا تظنوا أن هذا موافق لسنن الأنبياء، مش هو ده الطريق. أما إيه الطريق فننتظر لما الأعصاب تهدأ وتزول هذه الـ الـ الـ الأزمة وتمر إن شاء الله بسلام، وبعد ذلك يعني نتكلم بالتفصيل في الطريق. وباختصار هو طريق الأنبياء، طريق الأنبياء الذي أشرنا إليه بكلمة ملة إبراهيم عليه السلام التي أمرنا باتباعها، بل هي ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التي وردت في قوله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالطريق أن يدخل المجتمع كله في الإسلام طواعية وبوضوح بين الكفر وبين الإسلام. أما هذا الامتزاج وهذا الاختلاط فربما أدى إلى يعني كثير من التنازل حتى في أشياء هي من صلب العقيدة. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.